لما كانت الحلقة 81 بعد 106، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها بين يدي، وراحت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريمة العجوزة اللئيمة لما ترامت إليها الأخبار عن وجود كنز في هذه الدار جعلت تنصب الشرك حتى وقع الصيد في الشبك، وصدق كعب الغزال ما زعمت أنه يقال، وأراد أن يقطع كلام الناس ويجعل وجودها في بيته على أساس، فتزوج منها بعد أن سأل بناته عنها، فكان جوابهن بقاؤها معهن. ومضت ريمة في خطتها المرسومة، فأظهرت أنها لم تتزوج كعب الغزال إلا من أجل العيال وقطعا للقيل والقال، ولذلك فهي لا تذهب إلى حجرته إلا في غيبته، فتنظف الفراش وتعرضه للشمس، وترتب اليوم ما اختل بالأمس، وتنظم جميع الأشياء، وتقوم بكل الأعباء، حتى إذا حل المساء باتت في أحضان البنات وحنت عليهن حنو الأمهات. وبينما هي تمضي في خطتها وتنسج خيوط مكيدتها، كانوا يثقون في طيبتها وحسن طويتها، إلى أن كان يوم من ذات الأيام ودار بينهم هذا الكلام. صحيح يا ولاد، الخير على قدوم الوردين. احنا كنا فين وبقينا فين؟ اذا كانت دي ما تخشش قطي الا في غيبتي، وتبات معانا وتعطف علينا وتغطينا. المهم انها وفرت لنا وقتنا، ما هي بتقوم بكل حاجة عننا وسايبنا احنا لغزلنا. ايوة، انتوا تغزلوا طول النهار وهي للطبيخ والقرار. امال اللي احنا فيه ده منين؟ مش بقول لكم الخير على قدوم الوردين. بس الحاجه الوحيده اللي مش فاهماها، ازاي تبقى حبيبه امنا ولا نشوفهاش معاها؟ سالتها السؤال ده يا بنتي. ها، وقالت لك ايه يا والدي؟ قالت لي انها كانت واخده على خطرها منها. طب ليه المرحومة ما كانتش بتجيب سيرتها على لسانها؟ تلف تلف فاطمة وتحاول تنغز خالتي ريمة. وبعدين معاكي يا كريمة، انتي اصلك ما بتحبيش خالتي ريمة. انتي كررتي الكلمة دي وانا ما حبش اسمعها تاني. انتوا هتتخانقوا قدامي. ما انت سامع كلامها. برضو ما يصحش تقولي كده عنها. انا قلت حاجة عنها؟ ما تعرفيش ان الكلام ده يزعلها؟ انتي يعني عايزة تزعليها مني ولا عايزاها تكرهني؟ لكن اطمئني، خالتي ريمة مش ممكن تزعل مني. ربنا ما يجيب زعل يا بنتي. اهي جت اهي يا اختي. استني انتي يا شيخ كعب الغزال. ده صوت رجال. استني انتي يا بنتي. انت خارج يا والدي؟ انا مش هغيب عنكم، وخليت كريمة زمانها راجع لكم، خدوا بالكم. خمستاشر، ستاشر، 17، 18، 19، 20، 20 كارونة. أيوة يا ريم. بس؟ أيوة بس. مش كاح ريمة. ما هو تحود تلود تشب تلب تطلع السما تنزل الأرض، لازم تطب. ده ده مفيش فايدة، طب بالفلوس اللي انت مدكنها، ولا انت فاهم انك هتستغفلها؟ بقى اسمعي بقى اما اقولك، انا مش هفضل طول عمري في يدك اسير عندك. انا النهارده ما بقتش على ذمتك، بعد ما طلقتيني وخرجت من عصمتك. لكن ما فلتش من ايديا يا ولية. اسكت يا وش الاذيه. مش هتقدري عليا. انت عفية وانا عفية، ايه اللي تقدر تعمله فيا؟ اسيب الشغلانه دي. ما انت كاينه والحكايه باينه. من يوم ما اتجوزت كعب الغزال ما انصلح لناش حال. ايوه قول كده امال. تسيبيني وتتجوزي كعب الغزال وانت تعبان ليه؟ الا تعبان ليه؟ كانك بتغير عليا. وهي دي شويه. ينيلك يا مشكاح. مشكاح انتهى وراح. بقالك لسان يا برياح. بكره يا نكره خيري تعرفي زماني من زمن غيري. انت دلوقتي عاوز ايه وبتتكلم كده ليه؟ انت فهمتيني يوم ما طلقتيني ان الحكايه يوم والتاني، وتبقى في ايدينا الدنيا والمداني. وانا يعني خدت حاجه وسبتك؟ انت مستعجل ليه على رزقك؟ اصل الحكايه طولت يا ريما. ربنا يجيب العواقب سليمه. يعني لسه قدامنا قد اللي راح. هانت يا مشكاح، مسافتها يوم والتاني، وتبقى في ايدينا الدنيا والمداني، ونرجع لبعض تاني ونعيد الزمان الاولاني، وترجع ريما لعادتها القديمه. يا اخوانا انا ما ببيعش بيوت، بيتي ده حيورثوه بناتي بعد ما اموت. راجع نفسك يا شيخ كعب الغزال، تعرفوا لو تتقلوه بالمال. طيب طيب نتكلم بهدوء. هما طولوا ليه؟ مش فاهمه انا الحكايه ايه. دول عاوزين يشتروا البيت منه غصب عنه. انا يشرفتي لما تطلبوا ايد بناتي، لكن دي حياتهم هما مش حياتي. طيب طيب نتكلم بهدوء. سامعة يا بنتي؟ دول بيتكلموا عننا يا خالتي. كل حاجة هتبان دلوقتي. خلاص يا سيدي احنا متفقين. متفقين؟ واحنا منتظرين. اذا كان على البيت لابويا بايع ولا هم شاريين. اتفضل. طب تعالي من هنا احسن خارجين. اتفضل. ما تاخدوش مني على خاطركم، انا لو كنت ببيع البيت مش هفضل غيركم. احنا الوقت في الموضوع التاني اللي قلنا لك عليه، بعدين هنتكلم فيه. طيب فكر في الكلام اللي قلته لك. عند قولك، واحنا بإشارة منك هتلاقينا جاهزين وتحت أمرك. خليناك بعافية. وانتم من أهل العافية. ها؟ والله عاد ايه الحكاية يا شيخ كعب الغزال؟ الناس انسعرت على الفلوس، حتى الشيخ محروس. محروس الزيات؟ مادام بيصدقوا الاشاعات. لكن دول كانوا بيتكلموا عن البنات. ما هم لما لقوني رافض بيع البيت ومتمسك بيه قالوا ناخد البيت باللي فيه. ازاي؟ قعدوا يتكلموا عن بناتي وجمالهم، وكل واحد طلب ايد واحدة منهم. عشانهم؟ عشان ولادهم. وانت قلت لهم ايه يا والدي؟ قلت لهم ان انا حسألكوا يا بنتي. وهي دي عايزة سؤال؟ لاحظ ان دول ناس عاد. دول جايين عشان الفلوس والمال، يعني جوازة مصلحة يا شيخ كعب الغزال. هما فعلا مش عايزين غير الكنز. كنز؟ كل واحد عاوز يصادفوا الحظ ويكون صاحب الكنز. فلما لقوني رافض بيع البيت ومتمسك بيه قالوا ناخد البيت باللي فيه، وطلبوا ايد بناتي عشان يضمنوا البيت على الاقل بعد وفاتي. للدرجة دي؟ وبعد كده عايزنا نسيبهم. انا عارف غرضهم، انا بس بعرض كلامهم وحكاية الكنز ده اللي شغالهم. ايه حكاية الكنز دي اللي شغل الناس؟ حكاية ملهاش اساس. ومين اللي قالها؟ والد الله يرحمه هو اللي نقلها. نقلها عن مين؟ قال انهم كانوا مرة قاعدين دخل عليهم درويش غريب ما يعرفوهوش، وقال لهم على حاجات في البيت هم ما يعرفوهاش، وذكر لهم علامات ما شافهاش، أذهلهم وبرجل لهم عقلهم وهو بيقول لهم. كل شيء حيبان لما يقول الأوان. وعليكم السلام والأمان. السلام أمان والأمان موجود. البيت ده مرصود، فيه كنز هنا موجود. كنز. ما تضحكوش ما تضحكوش. كنز ايه يا سيدنا الدرويش؟ ما تكذبنيش، في هنا علامات ورموز واشارات. الصندوق ده الكبير بقاله هنا كتير، ده بقاله ايام وسنين. هتلاقوا تحته الحارس الامين. هتلاقوا تحته الحارس الامين. حارس امين؟ برضو ما انتوش مصدقين، تحت الصندوق حارس امين. طيب طيب، شيلوا الصندوق ده كده، هو انتوا الاتنين. شيل تعالوا هنا عليا، كمان شوية. ما ظهرش الحارس الأمين. حارس مين؟ هو الحارس يا الله. تعبان له قرنين. هو ده الحارس الأمين. حارس مين يا سيدنا الدرويش؟ ما تخافوش ما تخافوش، مدام ما تأذوه. تعالى تعالى يا ورد البيت، انت ما تعرفش ان انا جيت. تعالى تعالى يا ورد البيت. الله الله، تعبان ريح له. ايوه تعالى هنا. على دراعه بيلف. بس قولوا ليقوم. يا قيوم. تقوم ازاي يا سيدنا الدرويش؟ ما تعطلونيش. لكن احنا ما عرفناش انت مين. وايه حكايه التعبان ابو ارمين؟ وحكايه الكنز ده اللي بتقول عليه، وازاي لاقيه؟ انا ابو فراج، الدنيا ما تديش محتاج. البيت ده هنا في كنز مدفون من ايام قارون، ما يلاقيهوش غير واحد ما يقصدهوش، واللي يفتش عليه مش ممكن يلاقيه. عجيب. انا ابو فراج، الدنيا ما تديش الله. محتاج. الله الله الله، استنى يا سيدنا الدرويش. استنى يا سيدنا الدرويش. استنى هو خرج الدرويش من الدار وتركهما على نار، وتناثرت الأخبار وكثرت الأقوال عن بيت كعب الغزال، إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 81 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.